بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الأمس أعيده مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع بعض من مجامع الكلم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما وشرح في خطبته أمورا غاية في الأهمية، وقسم الناس إلى أربعة أقسام في أمرين. الأمر الأول الغضب، الأمر الثاني المعاملة. والغضب كما علمنا من دروس المحظورات شهوة خلقها الله تبارك وتعالى في الإنسان رحمة ونعمة، إذ هي لازمة للإنسان، ولكنها إذا تعدت وتجاوزت حدودها كانت تهور، وإذا قلت عن حدها كان الجبن والخور، لكنها لابد منها في حد اعتدالها حتى يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه الأعداء، وحتى يستطيع الإنسان أن تكون عنده الحمية والغيرة على عرضه وعلى أرضه وعلى دينه، وأن يغضب لله وما إلى ذلك. أما المعاملة فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم منها التجارة، وبين أن الناس في هذا الشأن أربعة أصناف، كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة من الفتن، وبين لنا في هذا الحديث أو في هذه الخطبة أخطر الفتن على الأمة. ثم بين أيضا لنا في هذا الحديث الجامع أفضل الجهات، فهلم بنا نعيش لحظات مع كلمات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض. ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا. فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها. ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب. فإذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب، أو كان سيء القضاء حسن الطلب، فإنها بها. ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة. ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه من خطبة بعد صلاة العصر. الحديث طبعا جامع جامع، وخطبة عصماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام اللي في الحديث لو إنسان فصيح من أهل اللغة حب يقوله في كلمات قد هذه الكلمات على الأقل 100 مرة، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجز أو الموجز المعجز. الحديث طبعا علشان نشرحه، احنا طبعا اكتفينا بالحديث ده بس لليلة دي لأنه هو جامع قوي وبعدين طويل جدا، فعشان نشرحه بفضل ان احنا نبتدي نقوله تاني عشان نستوعب جملة جملة ونبتدي نشرح جملة جملة. طبعا اول حديث اما بعد معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه، حمد الله واثنى عليه بما هو اهل، ثم قال أما بعد. الخطبة كانت صلاة العصر أو بعد صلاة العصر، وبالتالي بنفهم الوقت، علشان آخر الحديث لما بيقول ما بقي من الدنيا زي ما إيه بالنسبة للي فات، زي ما هو فاضل من يومنا ده زي اللي فات، اللي فاضل من اليوم هو من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، لأن المغرب بيبقى ليل. يبقى المسافة اللي فاضلة من الدنيا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة بتساوي من العصر للمغرب بالنسبة لبداية الدنيا كأنها من الفجر إلى صلاة العصر. الحديث زي ما قلنا جامع، ونسمع الحديث وحلاوته مرة تانية جملة جملة. قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الدنيا خضرة حلوة. طبعا الدنيا خضرة حلوة ما فيش شك، بيتكلم عن واقع. الدنيا حلو، المال فيها حلو، والبنون فيها حلو، والزوجة والبيت وكل ما فيها، الحياة نفسها، بدليل ان الانسان بيبقى عاوز يعيش. والناس اللي ما عندهمش امل في الاخرة يتمنى احدهم لو يعمر 1000 سنة. فالدنيا فيها زينة، فيها زخرف، ربنا تبارك وتعالى جعل ما على الارض زينة لها، فكل ما فيها زينة، وزينة طبعا بتغري وتعجب الانسان. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالدنيا حلوة خطر كويس. وإن الله مستخلفكم فيها. طبعا يبقى معنى هذا أن الدنيا إلى زوال، بدأ فيها خلافة، يبقى معناها إيه؟ إن في قبلك وإن في بعدك على طول. لأنه كلمة خلافة، حتى إن بعض الناس قال إنه الملائكة عرفت منين إنه الناس هتفسد في الأرض؟ من قول الله: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يبقى واحد يخلف واحد، وبدام خليفة معناها فيه حاكم، وبدام حاكم يبقى فيه محكوم، ووجود الحاكم معناه ان في بين المحكومين ايه؟ تصارع وتشاجر وتقاتل، فيوجد الحاكم من اجل وضع ايه؟ العدل والميزان. فتفهمت؟ وبالتالي ان الله مستخلفكم فيه، نفهم منها امور: اولا انه في قبلك وفي بعدك، ولو دامت لمن كان قبلك ما اتت اليك، وانها من بعدك صائره الى غيرك. النقطة الثانية لازم نفهم انه مهما ملكت من شيء في هذه الدنيا فلا شك انك تاركه وراءك، لان بدل مستخلف يبقى الحاجة اللي انت تملكها انت فيها خليفة. لمين؟ للمالك الاصل. فكلمة والله مستخلفكم فيها دي كافية عشان نعرف ان احنا لا نملك منها ايه شيء، وان المال مال الله وانت خليفة فيه، وكل ما في الدنيا من أمور أنت فيها مستخلف، وبدام مستخلف مسؤول أمام من استخلفك على طول كده. وبعدين فناظر كيف تعملون. يبقى إذن بقى الدنيا ابتلاء، بدام ناظر كيف تعملون يبقى الدنيا حلوة والدنيا خضرة، وهو جعلها كذلك، جعلها خضرة حلوة واستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. تبقى المسألة اختبار، وتبقى الدنيا كلها عبارة عن ايه؟ امتحان بقى. ليست دار بقاء، ليست دار خلد، ليست دار تملك، المتغطي بها عريان، لا هي أعدى لك ولا انت أعد لها، كانت لغيرك قبل أن تصير إليك، وهي صائرة لغيرك من بعدك. وكل ما فيها تظن أنك تملكه أنت فيه مستخلف. إذن فالمالك هو من استخلفك، ثم هو سائلك عما استخلفك. فخلي بالك بقى، خلي بالك. وبعدين فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا، إذن الدنيا عدو. هل يتقي الإنسان الصديق؟ لا يمكن. هل يتقي الإنسان الحبيب؟ لا يمكن. هل يتقي الإنسان النفع؟ لا يمكن. أما يتقي الشر، يتقي الضر، يتقي العدو. إذن مدام قال فاتقوا الدنيا، تبقى الدنيا إيه؟ عدو، عدو على طول. الدنيا جيفة آكلتها كلاب، خلاص. يبقى احنا هناخد بالنا ان الدنيا دي ايه، بدام دار ابتلاء ودار امتحان، تبقى عدو، لان ممكن الواحد يسقط يروح في 60. يبقى ناخد بالنا. واتقوا النساء وكأن النساء فتنة. وفي حديث طبعا اغلبكم عارفوا، ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. والكلام اللي وجهه للنساء صلى الله عليه وسلم وقال لهم فيه، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا يا معشر النساء. والنساء ربنا جاب سيرتهم في القرآن من ضمن الزينة، من ضمن الزينة ومن ضمن الشهوات اللي الإنسان قد يقع فيها. زين للناس حب الشهوات من النساء في البداية خالص، في البداية خالص أول حاجة زين للناس حب الشهوات من النساء. فيحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء. النساء هنا النساء عامة، لكن ليس مقصود بها الأم. أمك ده وصى عليه، بنتك دي في كنفك ورعايتك، أختك. إنما النساء هنا مقصود بها النساء الأجانب اللي قد يكن فتنة لك. واتقوا النساء ليه؟ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شفت بقى، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شفت بقى، بني إسرائيل طبعا كلنا عارفين إن هم إزاي ضاعوا، ضاعوا وحرفوا الكتاب وحرفوا التوراة واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وازاي لعنوا على كل لسان وفي كل كتاب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ونذكر حديث قريناه كلنا واحنا بندرس البخاري، لما سيدنا معاوية بن أبي سفيان جه من الشام وراح يحج وزار المدينة وطلع خطب على المنبر، وكان الحرس بتاعه في إيده حاجة شايلها له وبعدين ناولها له ومسكها وراها كده للناس في المسجد، طلعت إيه؟ باروكة، باروكة شعر، قصة من الشعر. وقال لهم يا علماء المدينة، أو أين علماءكم يا أهل المدينة؟ إنما أهلك بني إسرائيل أن نساءهم قد اتخذت هذه. ورقهم كده القص. أول من اتخذ باروكة في الدنيا للنساء كانوا نساء بني إسرائيل. فأول فتنة كانت لبني إسرائيل النساء. ليه؟ لأنه أطاع الرجال نساءهم في الباطل، وبدأ النساء تبقى في غير وضعها. ونساء بني إسرائيل أول من لبسوا الكعب العالي، ونساء بني إسرائيل أول من لبسوا الباروكة، ونساء بني إسرائيل أول من خلعنا الحجاب وكشفنا الستر، ونساء بني إسرائيل تسلطوا على الرجال وأصبح الرجال يستخدموهن في التكسب وفي وفي وفي. فطبعا بينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لأنه إذا ذهبت الحمية والغيرة من قلوب الرجال ذهبت العصمة من النساء على طول. إن الله يغار وإن المؤمن يغار. فطبعا الغيرة مطلوبة، والغيرة دي نشأة من شهوة الغضب، ولازم شهوة الغضب تبقى في الرجال في حدها المظبوط، لأن بشهوة الغضب توجد الغيرة وتوجد الحمية. الغيرة على العرض، الغيرة على إيه؟ على العرض. فإذا ذهبت الغيرة من الرجال خلاص ذهبت العصمة من النساء وبدأت الخطيئة. فالإنسان ياخد باله. كمان في نقطة مهمة، إن كثير من الرجال يقعن في الحرام بسبب النساء، إما بسبب إغراء النساء وخروج النساء متبرجات عاريات كاسيات مائلات مميلات، أو أنه يبقى ضعيف أمام مطالب امرأته فيلبي لها طلباتها بالكامل، وبعدين معهوش يبتدي يمد إيده للحرام، يبتدي يرتشي ويبتدي يسرق ويبتدي علشان يلبي إيه رغبتها، وبعدين يجوا من القيامة أي هو اللي يؤخذ، هو اللي يؤخذ، ومراته ساعتها تتبرى منه وتقول أنا قلت له عاوزة، أو أنا قلت له عاوزة من الحرام، هو اللي جاب من الحرام، طب ونعمل له إيه؟ تبتدي تتبرى منه. فطبعا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم تحذير إيه واضح. وبعدين نشوف بقى حيبين لنا أمر في غاية الخطورة والأهمية. ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه من إيه؟ من التراب. جاب التراب ربنا منين؟ من الأرض، لأنه بيقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلما أراد الله تبارك وتعالى خلق آدم قبض من الأرض قبضة من التراب من كل طبقات الأرض بقى وخلق آدم. فكانت نتيجة هذا أنه من بني آدم بقى السهل والصعب، الهين والحزن، النفيس الغالي والرخيص الحقير، الأحمر والأبيض والأسود، ألوان الناس دي كلها من ألوان الأرض، وطبائع الناس كلها من طبائع الأرض. الأرض فيها الأرض الطيبة والأرض فيها الأرض الخبيثة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. شوف ربنا بيقول إيه. فربنا حين خلق بني آدم خلقهم على من الأرض على إيه؟ على طبقات شتى بحسب طبيعة الأرض. فاللي كان من فضل ربنا عليه مادة خلقه من أرض طيبة صار طيبا، واللي كان حظه في القبضة دي أنه من أرض خبيثة صار خبيثا. شوف الحكمة، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا إزاي، وشوف الكلام اللي كله إشارة وكل لبيب بالإشارة يفهمه فيهم إيه بقى الناس بقى. شوف حيبقى حيتبينوا إزاي بقى. فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا. ربنا يجعلنا منهم، ربنا يجعلنا منهم، ربنا يجعلنا منهم بحق هذا الشهر الكريم وببركة حديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. دول بقى دول عبيد الإحسان، دول عبيد الإحسان دول، ودول اللي جاء حظهم في القبضة من أطيب تراب الأرض، ولد مؤمنا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا. ده سعيد الدنيا والآخرة، ده السعيد في بطن أمه، ده أدي نوع، وده طبعا أفضل نوع. نشوف ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا. أعوذ بالله السميع العليم، وده طبعا من أخبث طبقات الأرض، اتولد كافر وعاش كافر ومات كافر ودخل جهنم كافر، وده شقي في بطن أمه. نعم. ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا. حفيظ رب، ده بقى الابتلاء بقى، ده الابتلاء بقى، ده اللي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اتولد مؤمن لكن عاش في وسط الناس منظره منظر الإيمان، لكن لما مات مات على أصله، وده برضو في الأرض، برضو من الأرض طبيعة شكلها مغري زي النبات الأخضر الحلو الجميل لكنه سام، شكله حلو وحقيقته إيه؟ سام سام. ها؟ الكلب وفي وحارس وأمين ومحب لصاحبه ويستحيل يغدر، فيه جميع الصفات الحلوة ونجس. شوف آخر، شوف الحاجة، شوف شوف ربنا بيخلق حاجات عشان الناس تتفكر. فدي طبيعة الدنيا، الشكل يبدو ان الشكل ايه حلو والحقيقة ايه وحشة. الحية نعمة جدا، نعمة جدا، وتتسحب كده ما حدش يحس بيها، ولدعتها او لدغتها بالقبر، لدغتها والقبر. فكذلك ده الشكل الخارجي تمام، مولود مؤمن عايش مؤمن، ساعة ما يموت بقى يموت كافر. نشوف بقى الصنف الرابع. ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا. اهو ده اللي شكله وحش وحقيقته ايه حلوة، والدنيا فيه حاجات كتير قوي كده. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ففي حاجات قد يكون شكلها مش حلو وحقيقتها ايه حلو، زي الدواء. الدواء طعمه مر لكن فيه ايه الشفاء، فيه الشفاء لكن طعمه مر. بعض المأكولات ربنا خلقها شكلها وحش، وحش قوي، وفايدتها وطعمها حلو قوي وفايدتها كبيرة قوي. مثال الجمبري، الجمبري بص للجمبري كده شكله كده برجليه كده عامل زي الصرصار، شكله وحش قوي، شكله مش جميل. الكابوريا، الكابوريا شوف شكلها عامل ازاي، عامل زي العقربة، عامل زي العقربة. لو جبت انسان عمره ما اكلها وعمره ما شافها في حياته وجيت رحت جايب له جمبريه كبيره كده حاططها له في طبق قلت له خد كل، يعمل ايه؟ يجري يقرف مثلا. فده مثال بس عشان الواحد ايه يقرب المسائل للذهن ويفهم. ففي حاجات شكلها الخارجي مش حلو وحقيقتها ايه حلو. فكذلك اهو ده يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا، جوه نظيف، جوه ايه نظيف. فدي ادي الطبقات الشتى، الحاجه الحلوه شكلا وموضوعا، زي الذهب. الذهب شكله حلو ولونه حلو ومعدنه حلو وبراه حلو وجواه حلو، الذهب كده. النجاسه شكلها وحش وريحتها وحشه مش كده، وجواها وحش وبراها ايه وحش، النجاسه. الوحوش الضاريه العربه شكلها وحش وجواها وحش وتلدغ من غير مناسبه، اذتها ما اذتهاش ما جتش جنبها خالص، هي ماشيه تعمل ايه تلدغ عدنال على بطال. ففي شكل كويس ومخبر كويس، وفي شكل وحش والمخبر وحش، وفي كمان بقى الشكل الكويس والمخبر الوحش، وفي الشكل الوحش والمخبر ايه الكويس. فكذلك الناس خلقوا على طبقات شتى. ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم. يا سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اختار حاجة مهمة جدا ألا وهي الغضب، لأنه لا يورد الإنسان موارد التهلكة زي الغضب، زي الغضب. ولذلك لا يجب على القاضي أن يحكم أبدا وهو غضبان، ولا يجب على الإنسان أن يتخذ قرار أبدا وهو غضبان، ولازم الغضب شهوة الغضب تبقى محكومة بالعقل وتبقى في حدودها وتبقى في محلها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ولكنه لا يغضب إلا لله، ولم يغضب لنفسه قط. متى ما غضب الإنسان نفسه قد وقد. فخلي بالك الغضب جمرة، يعني حتة فحمة ولع، حتة نار. توقد يعني بتولع وبتزيد مش بتطفي، يعني جمرة. الجمرة عموما بتبقى ولعة، لما تسيبها تعمل ايه شوية تبتدي تخفض حرارتها لكن تقل يعني، لكن الغضب لا، جمرة تعمل ايه توقد، يعني كل مدى ايه بتشعلم في جوف ابن آدم. الدليل على كده ايه؟ عيوله. ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. شوف عينيه احمرت من ايه؟ من النار اللي جوه الغضبان، وانتفاخ أوداجه. الأوداج دي شوف على طول، الأوداج اللي هي العروق دي، العروق اللي ايه اللي تحت اللي في الرقبة، ودجين لكل انسان ايه؟ ودجان. العرق هنا وعرق هنا، اللي هم لما بتيجي تذبح الذبيحه لازم تقطع الودجين عشان تقطع عنه الحياه. ايه؟ في الذبيحه لما تذبح لازم توصل لايه؟ للودجين تقطعهم، اللي هم العروق الاصليه الاساسيه عرقين، واحد يمين واحد ايه؟ شمال. اول ما الواحد يغضب عينيه تحمر والعروقين دول يعملوا ايه؟ ينتفخوا. اهو ده دليل على ان الغضب جمره توقد في جوف ابن ادم. طب وبعدين نعمل ايه بقى؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض. شوف ازاي بقى؟ الأرض الأرض، انزل انزل تحت، لأن الغضب مادام نار وأنت قاعد هتغضب هتعمل إيه؟ هتقف. النار تعمل إيه؟ تطلع لفوق. الحلة اللي على النار لما المية تغلي ويعمل إيه؟ الغطا بتاع الحلة يعمل إيه؟ يتنطط، مش كده؟ يتنطط يطلع لفوق، وتشيل الغطا تلاقي ايه؟ الميه بتغلي وتطلع لفوق وتفور، فالنار تطلع لفوق. اما تولع النار تطلع لفوق ولا تنزل تحت؟ تطلع لفوق. وبالتالي الغضب ده ما دام جبره في الانسان هتخليه يعمل ايه؟ اذا كان نايم يقعد، واذا كان قاعد يقوم يقف، واذا كان واقف يعمل ايه بقى؟ يبتدي يهجم، يبتدي يهجم. فعلاجه بايه؟ بضده، بعكسه. فمن وجد شيئا من ذلك فالارض الارض. الحق الحق نفسك، الجا الى الارض. فالارض الارض يعني واقف، اقعد اقعد، اضجع اضجع، نام نام. فالارض الارض، هذه العلاج. الا ان خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا. ادي خير الناس بقى. كلنا بنغضب، ما فيش حد ما بيغضبش، بس احسن واحد فينا ايه؟ اللي ما يغضبش بسرعه. فين وفين على ما يغضب، واذا كنت صالحه في ساعتها رأى خلاص، ولا أكن في حاجة حصل، ولا أكن في حاجة حصل. فده خير الرجال، إذا كان بطيء الغضب سريع الرضا. وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا. العكس بقى، شر الرجال اللي مين بقى؟ اللي يغضب بسرعة على أقل حاجة، ينطر ويغضب ويهيج ويميج وتيجي تسترضيه. لا لا لا يا راجل، تخانقني في زفة وتطلحني في عطفة؟ لا لا لا يا سيدي، يهديك يرضي حقك علي أنا ما لا لا لا يا فضل، لا لا أقبل، زعلان بقى وخلاص شايل، حلني بقى على ما يرضى. ده أهو ده شر الرجال. طبعا الرجال هنا مش الرجال بس، الرجال والنساء، يعني الكلام ده عن بني آدم. ها؟ فشر الناس اللي هو هيبقى إيه؟ سريع الغضب بطيئة الرضا. طيب، فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها. يبقى دي تشيل دي بقى، يبقى ده لا له ولا عليه، يبقى له من خير الرجال وله من شر الرجال. إنما هو بقى يعني دي أصل، دي طالع في العملية كيت زي ما بيقولوا، خلاص طالع إيه؟ ملوش وما عليهوش. ده أنهو بقى فيهم اللي فين وفين على ما يغضب، فين وفين على ما يغضب، لكن رخب بقى فين وفين على ما يرضى. ما انت عمال تضايق فيه وتنرفز فيه وتعمل فيه وحليم وساكت ومستني وصبر عليك وعامل، خلاص بقى زهق بقى غضب، جاي بقى تقول له حقك عليا. حقك عليا ايه بقى؟ انت بقالك شهر موريني المر ده، تقول لي حقك عليا في يوم ما اصلحك؟ لا بقى استنى بقى، ابقى دي بقى دي اصدق. التاني بقى كلمة قد كده نططته، وكلمة قد كده خلاص هدت، ولا كأن في ايه حاجة، نزل على ما فيش. هادي برضو بدي يعني اقل حاجة تخليه يغضب. وطب يا اخي انا ما اقصدش. طب خلاص انا خلاص انتهى، وكأني ما حصلش حاجة وانتهيت. يبقى فإنها بها، يعني انتما دي انت ايه؟ اصدق. ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب. بعد بقى ما اتكلمنا عن نفسنا والغضب اللي فينا وانواعنا، هنتكلم عن المعامله مع الناس. اهم حاجه في المعامله او المعامله الواضحه جدا بين الناس اساسها هي التجاره، لان ما فيش واحد فينا ما بيتاجرش، كلنا تجار. حتى انت موظف تاجر برضه، تاجر ليه؟ مش بتروح لبتاع البقال تقول له اديني جبنه واديني زيت واديني مساعد، تقول له مثلا اديني على الحساب؟ مش بتشتري، ما دام بتشتري وبتبيع، فاذا كانت مهنتك الشراء والبيع بقيت تاجر في المهنه. واذا كانت بتشتري بس، طب ما هو انت برضه هو نوع من انواع التجاره، انك بتقايض. فخير التجار بقى من كان حسن القضاء حسن الطلب. لما عليك بتدي، وبتدي على طول في الميعاد، وما ما تمطلش وتتعب اللي قدامك. واذا كان لك بتطلب برضو بايه؟ بالذوق وبالادب وبالخلق وبالراحه، ها؟ مش بالفضيحه. مش تقابله بقى، ما تجيب اللي عليك يا اخي، هو انا حق عليا؟ انا نديتك، طلع انت هتفضل تقول لي وتوديني وتجيبني وتعمل له فضيحه وتعمل له حدوته. طب بالراحه، ها؟ فخير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، اللي عليه بيأديه بسهوله، واللي له برضه بيطلبه بايه؟ بالمعروف وبسهوله، ها؟ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ها؟ زي موضوع الدية في القتل، لما ربنا قال ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. اللي له يطالب بالمعروف، واللي عليه يأدي باحسان المعروف. ده خير التجار. نشوف بقى. وشر التجار من كان سيئ القضاء سيئ الطلب. ده والعياذ بالله بقى. اللي عليه ما يدفعهوش بسهوله ويماطل مع قدرته على الدفع ويماطل، ويبقى عليه فلوس ليكم ما يدهم لكش لانه بيشغلهم. استنى بقى ما يخلصوا، استنى عليه شويه، استنى عليه شويه، بكره هبقى اتصل بيك ان شاء الله. فين وفين على ما يديلك. ولما يكون له ما يستناش ليله، ما يستناش ساعه. سيء الطلب يعني بيطلب بطريقه بايخه، سيء القضاء بيأدي اللي عليه برضه بطريقه بايخه. فاذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب، او كان سيء القضاء حسن الطلب، فانها بها. هذه زي الغضب بالظبط. اللي له ما يسيبش حقه ويطالب بيه ويعمل بيه، لكن اللي عليه يدفعه على طول. هذه اصدق. او اذا كان له يطلب على مهله، واللي عليه يمطل فيه. اهي دي قصد دي. الا ان لكل غادر لواء يوم القيامه بقدر غدرته. يا حفيظ يا رب. اللواء الرايه. فتصور بقى لما واحد في وسط الناس ومتعلق على راسه رايه. الرايه دي يعني ايه؟ رايه كده ولونه اخضر ولا احمر وخلاص؟ لا، دي رايه مكتوب عليها هذه غدره فلان ابن فلان، اسمه اسم ابوه مكتوب عليها هذه غدره فلان ابن فلان. وضروري الرايه باين فيها زي شاشه التلفزيون والسينما نوع الغدر شكله. مش بس رايه، ده رايه اللي يشوفها يعرف ده غدر ازاي وعمل ايه، ويعرف اسمه ويعرف اسم ابوه غدره فلان ابن فلان. والراية على حسب الغدرة، فالغدرة صغيرة تبقى الراية صغيرة، كل ما كبرت الغدرة كل ما كانت الراية ايه؟ كبيرة. ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، يعني على قد الغدرة بتاعته. أكبر غدر في الدنيا بقى غدر مين؟ ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة. أخ يابا، الملك، الخليفة، رئيس الجمهورية، المحافظ، وهكذا، أمير عامة، قائد الجيش اللي يورد جيشه موارد التهلكة، هو قاعد في الخندق ويقول لآخر طلقة ولآخر رجل. طب ما تطلع توريني، ما تطلع أنت توريني، إنما أنا غلبان وأمي ما حلتهاش غيري، وحطتني في الأول وتقول لي آخر طلقة وآخر رجل، وقاعد أنت في الحصن تحت الأرض ب 17 ولا ب 27 متر، وتقول لآخر طلقة والآخر رجل. الأشاوس، أشاوس في كده في الدنيا؟ أهو ده أكبر غدر، غدر أمير عامة. أمير عامة بقى إذا كان حاكم أو قائد جيش أيا كان، بدم متولي سلطة يتبعه الناس ويأتمرون بأمره، فإذا لم يرعى الله فيهم يبقى غادر على طول. فإذا خد أموالهم، أموال الرعية، وهربها للخارج وكتبها في البنوك باسمه، زي ما بنشوف وزي ما بنسمع عن الحكام اللي بيهربوا من بلدهم ويعيشوا بره في سويسرا وفي انجلترا وفين عيشة الملوك. منين؟ من الأموال التي هربت للخارج. بنشوف شفنا حكام قالوا هنعيش في السكنات، هنعيش في السكنات وفترة انتقالية إلى أن نولي البلد للناس السياسيين المصلحين الكويسين، وقعدوا على تلها 18 سنة خربوها جابوا عليها وطيها. وشفنا بعد كده الملك اللي عاشوا فيه هم وأتباعهم في الخارج، في دول الخارج، أصحاب ملايين ومليارات وحاجات سكتة. فغدر أمير العامة خطير ومصيبة، فأكبر غدر ليه؟ لأن الله استرعاه، وسائله عما استرعاه. فأكبر لواء غدر في يوم القيامة حيتشاف هو غدر أمير عامة. ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه. شفت بقى، في شرط، أن يتكلم بالحق إذا علمه. مش أي كلام بقى، مش إشاعات بقى، مش يهبل بقى، مش مجرد أنه عاوز يقلب الناس على الحكام وخلاص، مش مجرد أنه عاوز يعمل زعيم ويعمل ثورة، مش مجرد أنه عاوز شعبية حواليه، مش مجرد أنه يهبل وخلاص. لا يمنعن أحد أو رجلا مهابة الناس، يعني خوف الناس، أي كانوا الناس دول بقى، أن يتكلم بالحق إذا علمه. بدم عارف الحق يبقى لازم إيه؟ تنطق. ليه؟ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. الساكت عن الحق شيطان أخرس. فخوفك من الناس ما يمنعكش انك تقول كلمة الحق في كل مناسبة بقى، سواء كان بالنسبة للحكام، بالنسبة للعامة، بالنسبة للناس، الأئمة والعلماء. أي واحد عاوز يخطب في الناس أو يعلم الناس أو يكون من الأئمة أو الدعاء أو الهدى، نصيحتي الوحيدة له اللي ربنا أكرمني بيها وقلتها طول عمري، يتكلموا ليه؟ ما يجب أن يقال، لا ما يحب أن يسمعه الناس. أي إمام أو داعي يقول إيه؟ ما يجب أن يقال، لا ما يحب أن يسمعه الناس. إذا عمل كده يبقى بيفكر في مين؟ في ربنا، ويبقى بيقول كلمة الحق. الناس هتزعل، ما يهموش. الناس هتضايق، ما يهموش. مش هيتلموا حواليه وهيسيبوه ويمشوا، مش موضوعه ده، مش موضوعه. الأنبياء كانت بتبلغ، إن عليك إلا البلاغ. آمن الناس ولا لم يؤمن، مش كده برضو؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بس خلاص. وما أنت عليهم بوكيل، وما جعلناك عليهم حفيظا، لست عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. مش دي الرسالة؟ مش دي رسالة الأنبياء والعلماء؟ يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. فلازم العالم ما يمدش إيده، ما ياخدش أجر على علمه، ما يبيعش الدين، الدين لا يباع. لأنه العالم يعمل إيده كده، لأنه يده عليا يعملها كده، فإذا عملها كده خلاص خرج بقى، خرجت منه الصفة، ما بقاش. بدام هياخد على الدين أجر، واحدة واحدة يعمل إيه؟ ما هو عاوز يجيب بقى، وعاوز ياكل، وعاوز يجيب بقى عربيه، وعاوز يلبس، هيبتدي بقى يبذل مجهود عشان يجيب ايه؟ فلوس، يطلع في التلفزيون ويطلع في الاذاعه ويعمل شرايط ويعمل حاجات ويروح هنا ويجي هنا، عاوز بقى يجيب فلوس ويرضي الناس. لانه لو الناس ما سمعتلوش وما تلموش حواليه، ما بقالوش شعبيه، ما يجيبوهوش، ما يطلبوهوش بقى، مش مطلوب، ما يعملش قرش البدايه كده. وبعدين فمن هنا الإنسان لازم يقول كلمة الحق، بدم يعرف الحق، ما يمنعوش مهابة الناس عن إنه يقول الحق إذا علمه. وخصوصا إن في حديث أنا قلت لكم مرة على المنبر، على المنبر، إنه إذا سئل العالم أو الإنسان عن علم يعلمه فسكت وهو يعلمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذا سئلت عن شيء فامتنعت أو فسكت وأنت تعلم، أهدي خطير. نعم. ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل جهة. ليه؟ لأن السلطان الجائر ده معناه إيه؟ معناه هيطلع الطبنجة من وسطه ويطخك بالرصاص على طول، ولا محاكمة ولا بتاع، هيطلع المسدس ويضربك رصاصة يجيب أجلك خلاص. أو هتيجي تقول له الكلمة اللي مش عاجباه هيضرب الجرس، هتيجي الزبانية تاخدك ورا الشمس، ورا الشمس، لا أهلك عرفوا طريقك ولا حد عرف أنت فين. يبقى أنت داخل شايل رقبتك على إيه؟ على كفك، عارف إنه اللي قدامك ده هم قادر على إنه يوديك ورا الشمس، ومع ذلك هتخش وتقول الكلمة. ولذلك ده أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. ولو الناس اللي تعرف الحق وقدرت تقول الكلمة دي وتقتل أول واحد وتقتل تاني واحد وتقتل تالت واحد رابع واحد مش هتقتل، مش هتقتل، وستقتل خامس واحد مش هتقتل. الحق يعلو ولا يولى عليه. لكن طول ما الناس اللي بيعرفوا الحق ما بينطقوش، كله بيطاطي كله ساكت، خلاص هيتداسوا بالأقدام بعد كده. علشان كده أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان دائر. وكان شيوخنا زمان الله يرحمهم ويجازيهم عنا كل خير كانوا يعلمونا ويقولونا إنه الحاكم الفاسق إن كان عادلا أفضل من الحاكم الصالح إن كان جائرا. أول ما سمعتها دي استغربت وبان الاندهاش على وشي، قال واحد فاسق حاكم فاسق وده حاكم صالح. فالرد والجواب جالي، شوف يقول ايه الشيخ، شوف يقول ايه: يا بني فسق الحاكم على نفسه وعدله للرعية، وصلاح الآخر لنفسه وظلمه على الرعية. شوف، يبقى احنا عاوزين الرعية، ده حاكم المطلوب ايه؟ الرعية. كون بقى في عدل مع الرعية هو بقى يتحرق يصلي ما يصليش يروح في جهنم، انا مالي ومال، المهم ان العدل متحقق. لكن التاني بقى مربي دقنه والسبحة وبيصلي وماشي بالقرباج والارهاب، طب انا استفدت ايه بصلاته؟ شوف ازاي، شوف شوف حكمة الشيوخ. الا ان افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يبقى إذن الدنيا بدأت من الفجر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العصر، وباقي من الدنيا المسافة من صلاة العصر لصلاة إيه؟ المغرب، لأن هذه الخطبة كانت بعد صلاة العصر. بكده طبعا الحديث خلص، وانا كنت احب ان احنا نقراه مره ثانيه نختم بها الجلسه، نستوعب الكلمات الحلوه دي ونسمعها، ونسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا.